يسحالي وفويا برنس انا عبت المي السنس لما نقول جاي الشوز يا يبقى اللعب للتونز الفيل وشعر الغية واللي بيطلع منهم كنز الفيل وشعر الغية واللي بيطلع منهم كنز حلو الكلام لو كان في الصح حسب الكلام المظبوط شرح على طول افكارنا جديدة وانت تراب عمال في الكوح مكش تلعب بالنار وتلدعك وتقول لنا يلا تصبح من الاول مش بزعي ولا تهليل احنا الليل ويانا بيطول علشان عدنا في النازل كرمت وشارع تمانية دولة في دولة ملاش مثيل التخيلة اولى مش تانية وعشان طرفانة متقتيل بنقبل مش بنخان بعد لو قلبك خوان وما تفتش لو مش فاهم او كعبك مش لفاف هتزامل اللي بيتلائم اعرف انه ياكلك حال ويا الدمع والحفاف ووعد شارك وتساهم ويا الدمع والحفاف لو مش فاهم الرجولية هتعيش على الأرض فيا والنور عين في الدنيا يدك لعبة وتسلية الراجل اللي ما يرضاش على نفسه اشتبا وحتى فيا لو مات أصلا مش عشت تفضل صرت على الدنيا دي حية والدنيا دي مش هتطمر قلنا بنزين واسبرتو وقلنا الدربة كانت يلي فرقت نصرتو مش هنروح امبال علمنا الهي والبيزات وهنرقص عالمجالات علمنا الهي والبيزات وهنرقص عالمجالات كلنا في الليل هنجابلو كلنا في الليل هنجابلو ده الدخلة وكرموز اخوات كلنا في الليل هنجابلو ده الدخلة وكرموز اخوات والله اخوات لما تلعب بالنار متورد عشان ابو علي اللورد سمح عبد الصطار الادب في الدنيا دليله قلنا القاهره المطريه وكمان اسمك معروف احمد سيد ومحمد سيد اخوه ما تعرفش الخوف الدنيا بحالها تدوس لما يقوم الاعصار هنقول فنان كرموز يعني الحسين عبد الستار احجز لعزومنا تابوت نكسب بالسوق والقوه سلام التوت وحود التوت ستة جدع بره وجوه ملي عشتكوا عليكوا هينه مالكوش عندنا بالذات هنقول على ميدو جهينا والاداره ابراهيم الشحات كلمتنا ناس اساسيه جامدين على الدنيا داهيه علشان في جيبنا الدروعه يوسف احمد عطيه يا ابن احنا سلطه ورده والدنيا تهبنا من زمان الاسطوره السيد خبه والرجوليه حمده شعبان لما احنا عم نحارب الكل يزيد في صريخه الفارس محمد جابر غد العنب بتحلف بتاريخه نفعل ما نقولش كلام لو قلنا الكلمه بتمشي الباشا عود علام والشبح تعلق حبشي الحضره ومنشيه النزهه دايما عالدنيا ساس الباشا اللي مصيدها الباشا حمل اساس الرجوله عن ثلاثه عاليه يا ابنه مش هبطه والدخله تفضل ثابته عشان فيها اسلام كبده حلفت اكتر راجل لحد ما انزل قبري الكينج اسلام غرام والمرعب حمو صبري والمسا من خالد البيضة على غربة والباب الجديد وجبتنا احسن رجالة وغيت العنب رجولة تزيد هنقوله على المنشية وعلى عنوية نعد ونزيد وهتختم الدخلوية وهتختم الدخلوية فرحة خالد البيضة تعيد وهتختم الدخلوية فرحة خالد